سورة الحاقة من أولها، السورة 69 من أول المصحف، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة الملك، آياتها 52 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة، دي آية واحدة في العدل المدني، أما العدل الكوفي فآيتين. يلا يا سيدي. فما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية. جاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. ومن قبله البصريان الجزائر، ومن قبله، ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية. أبو جعفر وكذا حمزة عند الوقت بالخاطية. يلا. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. نعم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. نعم. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وتعيها أذن واعية، أذن بتسكين الذال هكذا قراءة نافع. يلا يا سيدي. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة. نعم. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والأصحاب يقرؤها لا يخفى، لا يخفى منكم خافية. الأصحاب اللي هو حمزة والكسائي اللي هو خلف. يلا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاك حسابيه. هاؤم دي اسم فعل أمر معنى خذ، مش هذه الحرف تنبيه، لا، هاؤم دي كلها كلمة واحدة اسم فعل أمر بمعنى خذ. هاؤم اقرأوا يعني خذ، يبقى هاؤم اسم فعل أمر، لأن في ناس فاكرة هذه حرف تنبيه وأم ده إشارة، لا دي كلها على بعضها كده اسم فعل أمر. يلا يا سيدي. فهو في عيشة راضية. في جنة عالية قطوفها دانية. طلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أيوة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. دول آيتين في العبد المدني. وأما من أوتي كتابه بشماله كده آية، وبعد كده فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه آية تانية. يلا يا سيدي. ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. نعم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. أيوه. أليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا القاتلون فلا أقسم بها تبصرون وما لا تبصرون. لا إنه لقول رسول كريم صلى الله عليه وسلم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قليلا ما يؤمنون بالياء هكذا قراءة المكي ويعقوب وابن عامر بخلف عن زكوان. يلا ابن عامر بخلف عن زكوان لكن هشام زي باقي القراء. يلا يجي. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تذكرون باقي القراء يروى تذكرون. تذكرون لقراءة حفص والأصحاب. يلا يجي. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نعم. فما منكم من أحد عنه حاجزين. نعم. وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين. أيوة. وإنه لحق اليقين. نعم. سبحان ربي العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ربنا اغفر لهم.